بسم الله الرحمن الرحيم كونا يهدتي با راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام با كدرس نو غاي غوا بو اجوزو ارانا ان اندر دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندل لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musibbe men maketebe Muhammad Buria Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam وبارك على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه ومن بهديهم اقتفى إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الحادي والعشرون درس سبو نوغي إيغو مدرستي بيوتي والفيل كل مكو إن هذه مدرستي ولكل كل عمون هي قريبة من المسجد ومسجد جويبه هي مدرسة كبيرة مو جندي لها ثلاثة أبواب ومري دمبلة تتي أبوابها مفتوحة مفتوحة نيل آنا دمبلة مقوم نود تانيني في المدرسة نكلك الفصول كبير كلاسجي كبير كثيرة هذا فصلنا ودوكو كيرو الأمن مني كلاس أمن مني هذا فصل وهو فصل واسع وكلاسي أجده نافذتان كبيرتان هما مري شنية الجديد جندد وفيه مكاتب وكراسي ومري كدي ودوني تابع جل وفيه نمك سبورة كبيرة تابلو جنو هذا مكتب المدرس قالوا كتاب الجنو وذاك كرسيه لا كجل المكة وذلك مكاتب وتلك تلك دنيوتو تلك اسم شامي باكل ما نسبه تلك مكاتب الطلاب وكابوي جانغو بنو وكر وكراسي يمجل مبدي مكتب المدرس كبير المنتاب الجنو رجدي ومكتب الطلاب صغير او مكاتب الطلاب صغيره كابوي نون جانغو بوتو بما جانغو بنجينو فاندي في فصلنا عشرة طلاب إنك كلاسا من جانغو الورق سابو وهم من بلاد مختلفة بإليدة سيرتولي هذا محمد وهو من اليمن أولوك محمد ويزابون ويوي وهذا خالد وهو من الصين أولوك خالد ويكينته مؤيشين وهذا أحمد وهو من الهند أولوك أحمد إندوي وهذا إبراهيم وهو من غانا أولوك إبراهيم غانوي وهذا إسماعيل من نيجيريا ولو إسماعيل ويتك نيجيريا وهذا يوسف ومن إنجلترا ولو يوسف وإنجلترا وهذا بيرم ولو بيرم هو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا ولو عمار ماليزيا وهذا علي من أمريكا ولو أمريكا علي ويتك وهذا أبو بكر وهو من اليونان ولو أبو بكر ويتك وكريك ويتك هم من بلاد مختلفة كم بكو إليه دسرت لوني كدئيوي ولغاتهم مختلفة حالا جئونك نسرتي وألوان مختلفة نوني جئون دعونك نسرتي ولكن كون دينهم واحد دين أبوهم فوتا وربهم واحد يوم مأكيك فوتا فوتو ونبيهم واحد أن ما جئون كتك فوتو وقبلتهم واحدة توتر قلمة ينقل كجول قول كفوتال هم مسلمون ويجبلي به والمسلمون إخوة يلي بفوها بيكونين هذا مدرسنا ولو جنة وأمهم اسمه إنما كن الشيخ بلال شيخ بلال هو من المدينة ومدينة النور وهو رجل صالح وغرق مؤمني نحو نحن من نحبه كثيرا من يجيب مفهيمي نعم وين التمارين أجيب عن الأسئلة الآتية جابي ديلاندو داري دي يسدو أين هذه المدرسة inna hiya qurbal masjid kam babal lahu laha ko tobe jeli o lefta inna raha abwabun kathiratun amughlaqatun abwabuha al'an am maftuha ene hara kam wada inna thalath abwab kam abwa kam babal laha laha lahu laha thalathatu abwab amughlaqatun abwabuha al'an am maftuha jambu de lep rudi ta kahin omba inan ya bal hiya mughlaqatun mal maftuhatun kam nafidatan fil fasl klasi un ko fene te jilun ka klas inna ya mari fene te jididi fihi fil fasl nafidatan kam taliban fi hadha al fasl ko jango be jilun ka klas to wal inna fi 10 tutab أكلهم من بلد واحد بحوك الذي يوتري إن الله قالوا من بلاد مختلفة من أين أبو بكر؟ أين أبو بكر كنت به؟ إنه إنجلترا أبو بكر من إنجلترا أبو بكر من إنجلترا هكذا أو يوسف نعم أبو بكر من اليونان أبو بكر من اليونان من أين أحمد؟ أحمد من الهند أنا يوسف إن يوسف من إنجلترا مكتئ يوسف من إنجلترا أنا محمد إن محمد من اليابان من مدرج قم جنتبه مدرج شيخ بلال إن أين هو إنه من المدينة المنورة هو من المدينة المنورة ودي هذه علامة لما نلو أمام الجمل الصحيحة هذا علامة لما نلو أمام الجمل الذي ليست صحيحة إن مدرسة ما مدرستي قريبة في المطار مدرستي قلن قريبة هي مبتي قريبة هي مبتي من المطار أيربور لها همري ثلاثة أبواب دنبيتتي أبوابها مغلقة للآن مكاتب الطلاب كبيرة مكتب المدير الكبير في فصل 10 طلاب عمار من اليونان غير من تركيا يوسف من ماليزيا مدرسنا للمدينة أعتنين مدرستي قريبة من المطار إن لا أمام يسمى كل خطأ لها ثلاثة أبواب إن نعم أبوابها مغلقة الآن إن لا بل مفتوحة مكاتب الطلاب كبيرة إلا لا مكاتب الطلاب صغيرة مكتب المدرس كبير إلا نعم في فصلنا 10 طلاب إلا نعم عمار من اليونان إلا لا غير من تركيا إلا نعم يوسف من ماليزيا إلا لا مدرسنا من المدينة إلا اذكر جنتي البلاد الواردة في الدرس ليدي وندي دينك الدرس هاركو من آسيا ويليدي آسيا ويفراقيا ماكوليد أفريقيا وأوروبا آسيا جنجا إندونيسيا ماليزيا أفريقيا جنجا غانا نيجيريا أوروبا جنجا إنجلتير وغريك يونان الكلمات الجديدة كونغو دي كيسي دينك الدرس المكتب ودون تاب جمعك مكاتب الكرسي كجلر هرقطون جمعك كراسي اللون كلر جمعك ألوان القبلة ودون فوت جنجل جنت القبلة ذاك ذلك ذاك أولا ذلك ونواتر ولكن كنونه هذا صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم نعم بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نعم بارك الله عليكم المسيب جنتي براديو من المنتدى السلفي عليكم أنه تنير دمني أري درس من أنهان تدعو كذي كدون كوني هاتو دين تركي الله عز وجل yobbo kanyum karma ko membe ko budi moddude joddi e famina en haraydi do durusuji nde tawatawa no tinirɗon yaray deftere nden nde woɗɗike foti aray ko ɓurtugol wakkilagol biifnillah. Aray noon si tawi woodi nder ton ko tawata aray faaminaaki, aray dambuɗɗen auditi numéro du ɓe gaaray ko 00254 620 41 41 46, amma numéro du ɓe gaaray ko 00224 numéro suddi ɓe ko 00224 625 08 53 59. Naam, min ni aray si tawi no woodi ko holli ton kenen e kadi wono barnamiji mo ƴetteten o nde tawata aray deftere nden ɗo wono fof gelori noon bisnillah, aray nde woɗɗike ka tigi tigi aray goɗɗo go arde ka ligne bay piji welaki. Ɗo ko raɓɓiɗi ko jama kowaɗi moraji ajini moƴƴa nde ɓowra inchallah taala. Si tawi nde ɓowri ɗikkoto nde yeeso ɗen mettoe taafi naɓidugol mere nde tawde wonno ɗon kawayduji ɗi fuɗɗete memeede seeɗa. Joni noon si ndeɗo ɓowra hara alaka kawayidiji ɗin dogine e hoore ndi bunoyɗi janngol kawayid nahwa nahwa, kono wona ko fuɗɗorte ko ɗum ɗo waɗugol taw jumla waawgol waɗugol tarkib jumla ko ɗum fuɗɗorte. Si goɗɗo waawide deftere wootere ɗo waawita waɗde tarkib jumla hannde ke noon o jannga honnite jumla honni ajisa ul jumla e ko nanndi e muɗum. Ayi hara ko matériel on ni hannde kadi formugol ngol ooti ekkito toon seeɗa seeɗa, hara ko ɗum ɗo woni ko wasiita ɗen hoore meɗen i fof e meɗen waɗugol muraja'a jaadda muraja'a jaadda dowtaare wondude e sooɓe e darsutiji fof pet majji. Aray sinde gasi biidnillahi taala e waɗende pompo ihtibar am waɗende pompo njano fi anndugol tigi tigi on waawɓe ɓen tawtude kompo woni ko ɓe hacci e henndegol deftere nde inchallahu taala. Hare ko waɗgo muraja essefa muraja suppuɗo woni ko wasiyata ɗum jama on biidnillahi taala. Naam naam naam aywa vraiment barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. أظن سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أري كونه مسيب أري كونه جلور لونغ وانا بهم بتيري لونغ كدي أري كوا كيلا قلهم فو مادن ده تواترين عندي وانا no humpitirte noon maɗum no wowde yewtirde noon jama on daiman wabada. Aray ɓeɗo kadi ko waɓɓutuji maɓɓe woni e hakkitude fi wallitagolɗen, aray waten kato tigi tigi bonnen ɗen ɗon jikke bisnillah. Aray ɗen hatta wona ɗo inchallah kadi aray durusuji ɗin en garay no ɗi hewtira jama on ka nder groupe en andi ko en yawnuɗo ha sappo e tati amma luttuɗin ɗa hari ɗi tretaka kadi kono bisnillah mi daaray rewa reweteɗen fof inchallah no ɗum ɗon newora jama on hendo durusuji ɗi ɓe wawa rewtade. Nam aray on yafoto. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Ari ɗon jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.